الحمد لله رب العالمين يا رب، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونورا صافعا وقلبا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم وسع ارزاقنا واهد اولادنا واطرد الشيطان من بيننا. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله ينادي في كبرياء وعظمة فيقول انا الله انا الله وانا العزيز. من اراد عز الدارين فليطع العزيز. انا الله وانا العزيز. من اراد عز الدارين فليطع العزيز. اخي اعلم ان من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على علمه زل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا زل ولا مل. الله الله الله. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله احمي بها عمري، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. من التواب؟ من الوهاب؟ من الرزاق؟ من العلام؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المعز؟ من المذل؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الغفار؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من الباسط؟ من القادم؟ من الواحد؟ انا لا اخاف وفي رضاك اماني، يا واحدا في ملكه ما له ذاك، يا من اذا قلت يا مولاي لقاني. انا لا اضام انا لا اضام انا لا اضام وفي رحابك عصمتي. انا لا اخاف انا لا اخاف وفي رضاك اماني. انا لا اخاف الموت بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق رغباتي. فبه يتاح لي اللقاء، فبه يتاح لي اللقاء وتزدهي روحي ذات قائد القادات محمد. محمد انا لا اخاف الموت. انا لا اخاف الموت بل هو غايتي. بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق الرغبات. فبه يتاح لي اللقاء. لقاء من؟ لقاء الله. فبه يتاح لي اللقاء وتزدهي روحي برؤية قائد القادات. من قائد القادات؟ محمد. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو سيد الطائعين واستاذ العارفين وقائد الغر المحجلين الامي الذي علم المتعلمين اليتيم الذي بعث الامل الى قلوب اليائسين الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة الى شاطئ الله رب العالمين. سيدي سيدي ماذا تقول؟ ماذا تقول لنا يا سيدي؟ يقول ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه. توبوا الى الله واستغفروه. فاني اتوب الى الله واستغفره كل يوم 100 مرة. هذا هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يتوب الى الله ويستغفره كل يوم 100 مرة. فماذا نصنع نحن؟ ماذا نصنع نحن يا سيدي وقد سودنا صفحات الاعمال؟ ماذا نصنع نحن يا سيدي وقد ملأنا الارض ظلما وجورا وجبروتا وقهرا؟ ماذا نصنع نحن يا سيدي يا من زكى الله عقلك فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانك فقال وما ينطق عن الهوى وزكى سمعك فقال ان هو الا وحي يوحى وزكى جليسك فقال علمه شديد القوى وزكى فؤادك فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى لسانك وبصرك فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكاك كلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يتوب الى الله ويستغفره كل يوم 100 مرة. سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا جلاء البصر يا ذهاب الهم والغم والحزن يا مبعوث العناية الالهية يا شمس الهداية الربانية يا سيد الخلق يا حبيب الحق يا ناشر الهدى يا واسع الندى صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة الى اين نذهب؟ كما تعودنا نذهب الى صاحب الرسالة العظمى واستاذ الانسانية الاكبر وقائد المسلمين الاعظم وهل هناك لنا قائد سواه؟ هل لنا استاذ سواه؟ هل لنا معلم الا اياه؟ تعالوا الى حضرة الحبيب المصطفى لنتعلم العلم النافع. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس الحادي والثلاثين بعد المئة الثالثة نتوجه الى سيدنا ومعلمنا ومربينا محمد. لنقف امام الشرط الثالث من شروط قبول الصلاة. فقد روى الرسول عن الامين جبريل عن رب العزة انه قال: انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلق، ولم يبق مصرا على معصيتي. تعالوا لأعرض على حضراتكم نماذج من كتاب الله وسنة رسوله. أعرض نماذج فيها بيان للمعاصي. الله تعالى بين لنا صفحة اجتمع فيها لفيف طويل من الكبائر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا هو التوحيد، توحيد العبادة سبقه توحيد العقيدة. توحيد العقيدة: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. توحيد العبادة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. توحيد المعاملة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ان الصحابي الجليل ابا ذر الغفاري عليه رضوان الله كان قبل الاسلام ايام الجاهلية يعبد صنما من خشب، وجاء ذات يوم ليركع امام صنمه فوجد الصنم يتقاطر منه قطرات الماء. من الذي صب الماء على الاله المعبود؟ حار ابو ذر في امر الماء واذا به يجد ثعلبين يطوفان حول الصنم، فعلم انهما بالا على الصنم. فوقف ابو ذر امام صنمه يقول: رب يبول الثعلبان براسه، لقد زل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نعته المطالب. برئت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. لو كان ربا كان يمنع نفسه، لو كان ربا كان يمنع نفسه. وهل في الارض آلهة؟ هل في الارض آلهة؟ اين مركز واين اليمين واين السالي واين خروشوف واين روسفلت اين ايزنهاور اين كينيدي اين جونسون اين جبابرة الشرق والغرب اين نابليون اين الذين حكموا وظلموا اين هتلر اين موسوليني اين اين ثم اين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ليس على وجه الارض اله ليس في السماوات ولا في الارض الا الله من الواحد من الواحد من القادر من المقتدر من الباقي من الدائم من المحيي من القاهر من المميت من المعز من المذل من الحاكم من القدير من المقتدر من الحسيب من الشهيد من الوكيل من الجليل من العزيز من الحكيم من المقيت من الحق من النور من الذي سيقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم من الذي يرد على الله من الذي يجيب نداء الله قل للذين اعتمدوا على روسيا روسيا ثانية وقل للذين عبدوا امريكا امريكا ثانية قل للذين توجهوا الى انجلترا انها ثانية قل للذين مدوا ايديهم لفرنسا انها فانية فمن الذي لا يفنى ولا يموت من الذي لا يفنى ولا يموت من الذي لا يفنى ولا يموت ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت نبني البيوت وحسما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت فلماذا نركع لغير الله لماذا الركوع لغير الله ولماذا السجود لغير الله ولماذا نحارب الاسلام لحساب الشرق مرة ولحساب الغرب اخرى لماذا نعلن العداء على الاسلام لماذا نرضي العبد ونغضب خالق العبيد؟ لماذا؟ لماذا؟ أليس لكم في الموت عبرة؟ ألم تعتبروا من نقيب الصحفيين؟ انتقل من مصر إلى أمريكا فأرسل الله إليه ملك الموت إلى أمريكا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فإنه ملاقيكم. هل علم أن ملك الموت هناك؟ هل ذهب ملك الموت إلى مصلحة الجوازات وتحقيق الشخصية واستخرج جواز السفر؟ من أي الهيئات استخرج جواز السفر؟ هل كان مع ملك الموت جواز سفر دبلوماسي؟ هل كان مع ملك الموت تحقيق شخصية؟ كيف عرف ان الاجل قد انتهى هنا؟ ذهب نقيب الصحفيين في طائرة وعاد في صندوق خشبي مصفح. من الذي اماته؟ عبدي. رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا موت. انحارب الله؟ أنحارب دين الله؟ وهل نحن نقوى على حرب الله؟ إن الله عندما يعلن الحرب على قوم يقول وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هل نقوى على حرب الله؟ ان الله يقول لنا ولامثالنا فان لم تأذنوا ان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فان لم تفعلوا اي ما امرتكم به فأذنوا، يعني انا اعلن الحرب عليكم بحرب من الله ورسوله. وما نوع هذه الحرب يا رب العزة؟ هل سترسل قاذفات القنابل لتحلق فوق رؤوسنا؟ هل سترسل الأسطول السادسة والسابعة ليستعرض عضلاته في بحارنا؟ هل ستصوب المدفعية الثقيلة والبعيدة المدى على بيوتنا؟ اذا فماذا تكون حرب الله؟ حرب الله سرطان يصيب الدماء. فها هو ذا موسى ديان الذي قهر الجيوش مرة ومرة يرسل الله عليه السرطان ليقضي بقية ايامه معذبا والسرطان يعربد في كراته الحمراء والبيضاء. حرب الله كما قال مولانا ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم ماذا؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. أرض لا تنبت، غلاء مستعر، أزمات في جميع أنواع التموين، ونقص من الثمرات لأن الأرض والسماوات في أمر من؟ في أمر الله. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فأرسلنا عليهم الطوفان فاض ماء النيل فأغرق الديار والأرض والجراد تحركت أطراف الجراد من مواقعها لتلتهم الزرع والفواكه والقمل امتلأت الفراش بالقمل فأصبحوا لا ينامون من كثرة ما في الفراش من قمل. والضفادع كان احدهم اذا وضع الطعام واراد ان ياكل تحول الطعام الى ضفادع. والدم كان احدهم اذا اراد ان يشرب الماء ورفع الماء وهو ماء فاذا ما اقترب الاناء من فمه حول الله الماء دماء. اذا لا طعام ولا شراب ولا نوم. والطعام والشراب والنوم ثلاثتهن من الدوافع الفطرية التي لا يستغني عنها احد. الجراد اكل الزروع والنيل غرق الديار والضفادع تحول الطعام الى ضفادع والقمل ملأ الفراش عند النوم والماء تحول الى دماء. لماذا يا رب؟ هل هذه العقوبات قاصرة على فرعون وقومه ام انها مستمرة الى يوم القيامة لمن خالف امره؟ قال تعالى بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقد وصلنا إلى هذه المرحلة، تكذيب بآيات وغفلة عن الحق. أصبح الحق بيننا يتيما على مائدة ضاعت فيها اليتامى. أصبح الحق بيننا ضائعا. أصبح الباطل بيننا رائجا. أصبحت المعاملة التي يسعى الناس إليها نفاقا نفاقا وركوعا لغير الله وسجودا لغير الله. والله الذي لا اله غيره، ان الله تعالى ينادينا ويقول لنا في محكم كتابه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كذبوا حتى أصبح الحصول على قطعة الصابون خطبا جساما مساكن لا نراها مواصلات لا نركبها شوارع بدلا من ان تنبع منها آثار البترول نبعت منها مواسير المجاري نجسنا الارض بذنوبنا وكثرة معاصينا لخالقنا زواج في ازمة زواج في ازمة الضمير في ازمة الاخلاق في ازمة والا فخبرني بربك ماذا يقول مولانا يقول وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا لما ظلموا معشر السادة اعرض على حضراتكم نموذجا من اقوال رسول الله يبين لنا فيه سبعا من الكبائر بعدما قرأت على حضراتكم ان قضية القضايا هي توحيد الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فالاحسان الى الوالدين واجب ونهر الوالدين كبيرة وعقوق الوالدين كبيرة منزلتها بعد الشرك بالله اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما يقول حبيب الله محمد لو كان هناك كلمة اقل من كلمة اف لقالها الله ولا تنهرهما ان رجلا كان يكرم امه يقدم لها طعامها بنفسه ويغسل ثيابها بيديه خشية ان تتأذى زوجته من خدمتها فلما مات لقي الله وهو عليه غضبان قالت الملائكة الكاتبون يا ربنا ما علمنا منه الا خيرا فلماذا لقيته وانت عليه غضبان الم يكن يطعم امه بيديه ويغسل لها ثيابها بنفسه فقال لهم الله انا عليه غضبان لانني اعلم ما لا تعلمون انه كلما قدم لها طعاما او غسل لها ثيابا توجه الي قائلا اللهم خذها وارحني منها من اجل هذا غضب الله علي تعالوا الى حال الامهات في بيوتنا كيف اصبح العقوق وكيف صار الجحود خصوصا بعد ان يتزوج ابنها تقطع الارحام واذا جاءته لتزوره في بيت الزوجية ابت الزوجة ان تفتح لها بابا او ترد لها جوابا انني اذكر ان رجلا من ذوي اليسار والسعة كان متبوئا منصبا من مناصب الدنيا فغرته دنياه وكان يعيش مع زوجته وامه واصيبت امه بالجنون فكانت تقوم من الليل وتصيح، فقالت له زوجته وقد وضعت رأسها امام رأسه على وسادة واحدة: هل سنظل في هذا الشقاء من اجل امك؟ فقال: لا، وماذا افعل بامي؟ قالت له: انها تصعد الى السطح كل يوم، فاصعد وراءها ثم اقذفها من فوق السطح فلا يدري بموتها احد. ودارت الفكرة في رأس ابنها: أيرضي زوجته أم يرضي أمه؟ أيرضي أمه ويغضب زوجته أم يرضي زوجته ويغضب أمه؟ صراع عنيف، صراع عنيف جعله يتغلغل في دوامة عنيفة الحركة. وأخيرا هداه شيطانه إلى أن يطيع الزوجة ويقذف بالأم من علو. وصعدت الأم كعادتها وصعد وراءها، وفي خطوات التفت ساقه بساق ووقف وراءها ثم رماها من الدور الخامس فنزلت لا تلوي على شيء. ولعاها الصحف ونصب السرادق وفرش السجاد وجيء بكبار القراء ودارت فناجين القهوة على المعزين واخذ العزاء، ولكن لا يعلم احد من اهل الارض من الذي قتلها واماتها. لكن اوراق القضية عرضت على عادل لا يظلم، ماتت الام. ويوم تموت الام ينادي مناد من قبل الله: يا ابن ادم، ماتت التي كنا نكرمك لاجلها، فاعمل صالحا نكرمك لاجله. لا اله الا انت علام الغيوب، ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة مكتوب على بابها: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ماتت الام وما احد يعلم من الذي اماتها وما سبب وفاتها. اجنائية ام عادية؟ لكن اذا كنت لا تعلم فان الله يعلم. لا تظلمن، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك يا من غرتك قوتك، لماذا استحكمت فيك شهوتك؟ يا من غرك غناك، ارزق عباد الله يوما واحدا. يا من غرك سلطانك، يا من غرك جاهك، يا من غرك جندك، امنع الموت اذا نزل بك الموت. انت عبد ضعيف وحفنة من التراب تداس بالاقدام، فكيف تتكبر على الواحد الديان؟ وجاءت حصة الحساب، ولا بد من الحساب. واصيب الابن الذي رمى امه، اصيب بالجنون. حصة الحساب جاءت، حصة الحساب جاءت، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اصيب بالجنون، فهجرته زوجته الى بيت ابيها. اتعيش مع مجنون؟ وهي التي ما طاقت ان تعيش مع امه. اصيب بالجنون، وفي نفس الوقت وفي نفس المكان صعد الى السطح، وجاءته نوبة الجنون، فالقى بنفسه من الدور الخامس، وسقط ميتا في نفس المكان الذي ماتت فيه امه. لكن امه ماتت ودفنت في نفس اليوم، اما هو فظل مرميا الى ان عثر عليه الناس واخذوه. الى اين؟ اخذوه الى محكمة العدل الالهية الكبرى التي كتب على بابها: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. ايها الاخوه الاعزاء، يقول الحبيب المصطفى: اجتنبوا السبع الموبقات: الاشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ايها السادة الاعزاء، اعود بحضراتكم من هنالك الى هناك، ومن هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت. يا من بدنياه اشتغل وغرّه طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين اما بعد فما كنت اظن ان الجهل بالمسلمين قد وصل الى هذا الحد ولكن اذا عرف السبب بطل العجب جاءني شاب يسأل وكان السؤال عجيبا ولأول مرة أسمع مثل هذا السؤال إنه على علاقة بفتاة وطلبها من أبويها فأبوا فماذا يفعل هو يريد زواجها وأبوها لا يريده لها زوجا وأمام مقام الحسين رضي الله عنه قالت له وهبتك نفسي فقال لها وأنا قبلتك واشهد علينا يا حسين عقد زواج موديل 79 ليميتد قلت له فماذا تم بعد هذا عقد شهد عليه ابن بنت رسول الله ماذا تم بعد هذا قال عاشرتها معاشرة الزوجات ولكي لا احرجها امام ابيها كانت كلما حملت اخذتها الى المستشفى فاجهضت حملها حملت 5 مرات في الحرام وقتل ما في بطنها 5 مرات فاجتمعت عليه الجنايتان العظميان الزنا والقتل قلت له يا بني وهل عقد الزواج يتم على هذه الكيفية الجاهلية ان الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي ومهر وشاهد عبد ثم قال بعد ذلك اشهر النكاح ولو بالسوف هل كان لها ولي يلي امرها قال لا قلت له فاسمع قول الحبيب المصطفى ايما امرأة زوجت نفسها بغير اذن وليها فزواجها باطل فزواجها باطل فزواجها باطل لابد للمرأة ان يكون له من يلي امر زواجها عند العقد هل كان هناك شهود يا فتى قال ابن بنت رسول الله قلت له ان ابن بنت رسول الله بريء منك هو وجدتك اتشهد الذين ذهبوا الى الجنة على عقد زواج في الدنيا هل دفعت لها صداقا يا فتى قال لا صداق ولا شهود ولا ولي اذا فالزواج باطل باطل والدخول بها سنة. ولكني سألت نفسي ما الذي دفع الناس الى ان يقعوا في مثل هذا الحرام؟ وعرفت ان الاجابة ميسورة امامي، فان هناك علاما يجعل الولي كافرا ويجعل الطائع عاصيا ويجعل العالم النحرير صديقا. اخذنا كل شيء عن امريكا وفرنسا وانجلترا والمانيا وروسيا، فامركنا مرة وتروسنا مرة وتفرنسنا مرة وتأجلزنا مرة وتألمنا مرة وما كنا محمديين مرة. امريكا امريكا يدخل سجونها كل يوم 8000 مجرم. امريكا التي نسبح بحمدها في 11 مليون فيها 11 مليون مصابين بالشذوذ الجنسي. امريكا عندما تدخل الفتيات الامريكيات الجامعة في الولايات المتحدة يشترط عند دخولهن ان يتعاطين حبوب منع الحمل، لان الزنا هناك حلال والخمر حلال والربا حلال، واوروبا كلها تدين بهذا. اما نحن فلنا رب هو نور السماوات والارض، ولنا نبي هو نور من الله، ولنا قرآن هو نور من الله. الله نور السماوات والارض، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، امة ربها نور ونبيها نور وقرآنها نور، كيف تعيش في الظلمات؟ كيف تعيش في الظلمات؟ وفرغنا من حل المشاكل وليس لنا اي مجال لحل المشاكل، انما فرغنا لنحقق كل اسبوع مع بعض ائمة المساجد. وفي يوم الاربعاء كنت في تحقيق وكان التحقيق عجيبا. أأنت قلت على فضيلة المفتي إن المفتي نائم؟ نعم قلت إنه نائم، وليته نائم فقط، لو كان نائما للخير. إنه ميت، إنه ميت، إنه مات، إنه مات. ما هذا؟ ما هذا؟ ولو كان هناك مفتي هل كان يذهب أحد الشبان إلى ضريح الحسين ليقول لفتاة زوجيني نفسك فتقول له وهبت نفسي، فيقول لها قبلت الهبة، اشهد يا ابن بنت النبي. لو كان هناك افتاء وعلماء يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله، ما وقعنا في مثل هذا ابدا. نحقق مع الذين يبلغون رسالات الله ونرفع اهل الفسق والمعاصي الى درجات اولى. الله الذي لا اله غيره، لقد عجبت وانا اطالع صهب الامس راقصة في مدينة الاسكندرية ترقص عصابة لسرقة السيارات، موظف بالمعاش اراد ان يزيد دخله، فعلم ان بعض الناس في ضاحية مصر الجديدة له عرض للمباني، فقام الموظف في المعاش وصور لمالك الارض توكيلا عاما وباع ملك الرجل على زعم انه الوكيل عنه، باع الارض ب74,000 جنيه. الى اي حد؟ والله ان هذه المواقف لو علم بها ابليس لاحمر وجه ابليس خجلا، لانه لا يقوى على فعل هذا ولا يستطيع فعل هذا. وعدتك نفسي زنا مخنع، زنا مخنع. وعدتك نفسي بشهادة ابن بنت رسول الله ويعاشرها 8 سنوات في الحرام وهو لا يدري ان الزواج باطل. لو سخرنا الاعلام لنشر الهدى والتقى لاصلح الله حال العباد، ولكن لا اعلام، لا اسلام في الاعلام ولا اعلام يسير على منهج الله. ورجعت بي الذاكرة الى سنة 80 من الهجرة، اي بعد وفاة الرسول ب70 عاما، بينما رجل يمشي في احدى طرقات مدينة الكوفة بالعراق اذا به يجد بستانا رمى تفاحة خارج الاسوار، فيأخذ التفاحة ويأكل نصفها لشدة الجوع، وبعد ان يأكل نصفها يتذكر انه ليس له حق فيما اكل، فالحديقة ليست حديقته والتفاحة ليست ملكه، فيذهب الى حارس البستان ويقول له: اتسامحني فيما اكلت؟ فيقول له الحارس: يا اخي انا لا املك السماح لك لانني لا املك البستان. قال له الرجل: اذا فمن يملكه واين هو؟ فدله على صاحب البستان، فلما ذهب اليه وطرق الباب عليه وفتح له صاحب الحديقة، ودخل الرجل مرتجفا تتململ اعصابه: فيما جئتنا يا اخي وما اسمك؟ قال له: ان اسمي ثابت. قال: فيما جئتنا؟ قال له: اكلت نصف تفاحة وها هو بالنصف الاخر جئتك به، اتسامحني فيما اكلت؟ فقال له صاحب البستان: لا اسامحك الا بشرط واحد. قال له: وما هو الشرط يا اخي؟ قال له صاحب البستان: ان تتزوج ابنتي. زواج وسماح، ما هذا؟ قال له الرجل: ولكي لا اغشك في الزواج فان ابنتي هذه عمياء العينين صماء الاذنين بكماء اللسان مقعدة الرجلين لا تمشي، فاما ان تقبل زواجها واما الا سماح حتى اقف معك امام الواحد الديان يوم القيامة. وتعثرت الافكار في ذهن الرجل: ايتزوج العمياء البقماء الصماء المقعدة؟ وماذا يفعل بها اذا تزوجها؟ واخيرا قال: في سبيل السماح انجو من عقاب الله واتزوجها واسافر فيها مع الله. وقبل الرجل الزواج وعقد العقد وقال الرجل ليس لي بيت ادخل فيه، وقال له ابوها اذا صليت العشاء فتعال فسوف اعد لك مكان الدخول بها. وصلى الرجل العشاء وجاء الى غرفة الدخول وكأنه داخل غرفة المشنقة، ولكن ماذا يفعل؟ فتح الباب عليها وقال سألقي عليها السلام وهو يعلم انها بكماء لا ترد وصماء لا تسمع وعمياء لا ترى ومقعدة لا تقوم، فاذا لم ترد هي فلترد ملائكة الرحمن عليه السلام. وعندما دخل عليها والقى عليها السلام ردت عليه السلام وقامت واقفة وسلمت عليه بيدها. اذا لقد حلت جميع العقد، ردت السلام اذا سمعت وتكلمت وقامت فرجلاها سليمتان ومدت يدها فسلمت وصافحته اذا فعيناها سليمتان. قال فنظرت الى وجهها فاذا وجهها كأنه قطعة قمر. قلت لها ماذا قال ابوك عنك؟ فقالت له والله ما كذب ابي. ماذا قال لك؟ قال لها اخبرني انك عمياء. قالت له نعم انا عمياء لانني لا انظر بعيني الى ما يغضب الله. قال لها انه يقول انك صماء. قالت نعم لانني لا اسمع باذني الا ما يرضي الله. قال لها انه يقول انك خرساء بكماء. قالت له نعم لان لساني لا يتحرك الا بذكر الله. قال لها انه يقول انك مقعدة. قالت له نعم لانني ما مشيت برجلي الا الى بيت الله. ودخل بها ولم تذهب الى حلاق الدين، لم تذهب الى حلاق النساء، فجمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. وما زفت في شوارع القاهرة وما دخن الحشيش ليلة زفافها وما احتفيت كؤوس الخمر ليلة دخولها، انما كل ما فعله معها ليلة الزفاف ان قام فصلى بها ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجية، وبعد ذلك امسك بقدح من حليب من لبن فشرب نصفه واعطاها نصفه فشربته، ثم وضع يده على مقدم رأسها ودعا الله قائلا اللهم بارك لي فيها اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له. ثم دخل بها فانجب منها الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت. انجبت اماما اماما انفرد بثلاثة ارباع العلم وترك العلماء الباقين في الربع الباقي. انجب اماما صلى 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. انجب اماما دخل الكعبة ذات ليلة من ليالي الشتاء وصلى 2 ركعتين في جوف الكعبة قرى فيهما القرآن كله. الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. الام روض ان تعهده الحياة بالري اورق ايما اراق. الام الجنة تحت اقدام الامهات. هذا هو الاسلام وتلك تربية الاسلام. لا افلام ولا مسرحيات ولا اعلام يعلن الحرب على الله من مطلع الفجر الى مطلع الفجر. والمصحف غريب. المصحف اصبح في البيوت تحفة توضع على المناضد في غرف الصالون. مجلد بالفرو جميل الجلد منمق بماء الذهب. وقد حذر الحبيب من هذا فقال اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. حليت المصاحف بماء الذهب وزخرفت المساجد ونقشت وخربت من المصلين. والله الذي رفع السماء بلا عمد فاقص عليكم هذا الحدث الذي قصه علي اخ مسلم يعمل سائقا لسيارة اجرة. حلف بالله صادقا انه كان يمشي بسيارته في احد شوارع القاهرة وفجأة وقف في السيارة يحاول ان يقودها فلم تتحرك. قال فنظرت الى جميع اجهزتها فوجدتها سليمة. حاولت قيادتها فلم تتحرك. فقلت في نفسي لعل امام العجلة شيء يمنعها من السير. فنزلت ابحث امام العجلة فوجدت مصحفا امام العجلة ملقا على الارض. اي والله. قال فاخذت المصحف ووضعته في جيبي وركبت السيارة. فما ان وضعت قدمي على جهاز القيادة حتى انطلقت السيارة كأنها البرق الخاطف. السيارة ابت ان تدوس على كتاب الله والمسلمين تركوه. المسلمين اهانوه. السيارة ابت ان تحبس بكتاب الله ووقفت احتراما امام كتاب الله. والمسلمون عنه غافلون وعن احكامه معرضون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا العبد الذليل بين يديك وانت في عليائك وكبريائك ان تعز الاسلام وتنصر المسلمين. اللهم قنا شر امريكا اللهم اقنا شر روسيا، اللهم اقنا الشرق والغرب، اللهم اهزم امريكا وحلفائها وروسيا واتباعها، وانصر الاسلام واهله، اغفر لنا ذنوبنا وقصر عنا سيئاتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك اعدانا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم من اراد ان ينصر الاسلام فانصره، اللهم من اعز الاسلام فاعزه، ومن خذل الاسلام فاخذله، ومن كاد للاسلام فكد له، ومن اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك، سلط عليه سيف انتقامك يا جبار. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من عادانا، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من عادانا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اقصر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى. وحد الله. عزم عمر بن الخطاب عزما اكيدا على ان يكون قتل رسول الله على يده هو. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. عمر ماشي ناوي انه ياخد بعضه على رسول الله، مش عشان يسلم، عشان يقتل رسول الله. فواحد من المشركين قبله قال له ما هذه المشية يا ابن الخطاب، انت يعني ما في كده شارد نفسك، مش حد ماله عينك، تروح فين؟ قال له اني ذاهب الى محمد لاقتله. شوف الكلام، اللي بيسأله مشرك بيقول له انت رايح فين يا عمر؟ قال له رايح عشان اقتل محمد. يعني لو ما كانش سألوا هذا السؤال كان رايح على طول على سيدنا النبي عشان يقتله. انما السؤال حول مجريات الامور. قال له انت عايز تقتل محمد؟ قال له يا اخي انت معايا الامن، حاجة غريبة اوي، اذا كانت اختك امنت بمحمد يا اخي احمي بيتك الاول من محمد. بالك الاول احمي بيتك. اختي، اختي مين؟ قال له اختك فاطمة بنت الخطاب. مالها؟ قال له بتقرا القران المنزل على محمد، ده انت بيتك بقى زي داوي النحل بالقران المنزل على محمد. روح شوف بيتك الاول. الاول احمي بيتك من محمد وبدور على قتل محمد. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له بيتي دخل فيه قرآن؟ ولا عمر بن الخطاب جبار الجاهلية. البيت دخل فيه قرآن؟ دخل منين؟ دخل من الباب ولا من الشباك؟ لا عندي راديو ولا عندي تلفزيون ولا ركوردة. هيدخل القرآن منين؟ ايه اللي دخل القرآن بس عمر بن الخطاب؟ واحد من اللي ارسل ولا انا. هو انت بالك الامور على قد ايدك؟ ده الامور بيملكها واحد بس، هو الله. الله ما في غيره، هو هو اللي بيصرف الامور. يوم عمر بعد ما كان راح عشان يقتل النبي، شوف المصيبه اللي دخلت فيه. شوف اخته اسلمت، سيره قران. كان حق محمد ما شوف بيت الاول بعد ما كان راح على ام سيدنا محمد لما فتح البيت. يبقى اذا هيشوف البيت ايه؟ اول ما خبط الباب اخته قالت هذه طرقة عمر. عارف خطته، لانه لما بيضرب الباب يضربه ضربة جامدة، فهي عارفة ان ده عمر بن الخطاب. سبحانك يا رب، عمر بن الخطاب يعني قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. اللي كان راح يقتل مين؟ يقتل سيدنا النبي. يوم الرجل يقول له روح شوف بيتك، يوم بعد ما كان راح يهم سيدنا النبي روح بيته. لما يروح بيته هيمكن يسن السلاح او يجيب السيف اللي هو البطار. لا، ده راح بيته عشان ربنا له في ذلك حكم. ثم فاطمه تقول اللي خبط الباب عمر، تقول لي بص سعيد بن زيد. سعيد بن زيد يبقى ابن عمها زيد بن الخطاب، وفي نفس الوقت احد العشر المبشرين بالجنة. تقول له يا سعيد خذ خباب ابن الارد، وخباب ابن الارد هو المدرس اللي بيدرس لهم القرآن. خذوا خبيه، قال له لو عمر شافوا هنا معاه القرآن حيقتلنا، ويسيبولي انا عمر اتصرف معاه. يا سلام يا رجالة، بعد ما توحدوا الله تقولوا لا اله الا الله. شيء غريب. ايدي واحدة ست، واحدة ست وعرفة ان عمر اذا بطش كانت بطشته فتاكة اسد. انما هيروح فين في قوة الايمان؟ دي مؤمنة بالله. هتخاف من عمر؟ لا، ما تخافش من عمر، ما تخافش من حد ابدا، ما تخافش الا من الله، ما تخافش الا من رب عمر. ايه اللي معاك يا فاطمة؟ قالت له صحيح. ضربها شد رأسها، عورها، الدم ساد. الدين الصحيحة دي؟ قالت له والله لا تمسها حتى تغتسل، انك مشرك النجس. روح الاول اطهر بالمي. سبحان الله، بتكلم عمر باللهجة دي؟ لما كان عمر يخطف منها الصحيفة ويكتفها ويجيب يضربها بالكرباج لما يشبح. انما تبص تلاقي عمر ربنا حوله من اسد عصور الى قط وديع. هبط خلاص، النار اللي كانت في قلبه هبط. طيب راح اغتسل، هات الصحيفة يا فاطمة. قالت له اتفضل. يوم يمسك الصحيفة يقرا فيها بسم الله الرحمن الرحيم طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. يا سلام، شوف القرآن كان بيعمل ايه؟ كان هو اللي بيغسل القلوب من ارجاف الشرك. القرآن ليه؟ لانه كان موظف في الوظيفة اللي ربنا انزله لها اللي هي الهداية. ربنا ما نزلش القرآن عشان يقرأ في الصواوين وعشان يقرأ في الحفلات وعشان يفتتح بمجلس الشعب ومجلس الامة والاتحاد الاشتراكي. يا الشيخ تعالى ورنا كلمتين، يوم الشيخ يتنحنح ويقول اذا جاء نصر الله والفتح. يا سيدي، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح لمن يا ابني؟ لفتح للنبي يا ابني. الله يستطي من الملائكة رسلا ومن الناس. عايز يقول لي انت رسول؟ يا اخوانا عيب، عيب. ده القرآن ده له مكانته وله عظمته، له إيمان وله جلاله. ايام الملك ما كانوش يرضوا ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها. ليه؟ لانه لو وراها هيروح في محاكمة. كان الملك ياخد الكلام على نفسه. ايام الثورة ما قامت ما يرضوش يروا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول انت بتلم علينا. يعني لا دي نفعة ولا دي نفعة. انما شوف الكلام ده بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. انا رأى القرآن على انه قرآن. انما النهاردة تيجي للقرآن اللي بيقرأ واحد يقول لك فيه يا رجل هذا بقك الله يرضى عليك فيه ايه يا شيخ صالح؟ ها؟ اعدل ضبطك يا اخوان الله يرضى عليك. في غريب. في غريب. القراءات دي نزلت عشان نقرأها في مجالس العلم على انها دراسات في العلم. انما عشان واحد يقول لك والشمس وضحيها والقمر اذا تليها الكلام ده زدنا الشيخ يقرأ في مجالس العلم على انه يساعد على التفسير. ان جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا فتثبتوا. دي قراءات عشان التفسير. انما عشان انا عودنا في الصلاة ويقول الشيخ يقول لك فيها وما انزلنا عليك القرآن لتشقي ويجيب ويعيد ويزيد ولا قاعدين يقولوا من الاول يا الشيخ عايزين الحق في الشيخ صفات الحق عشان يقرا الخمس ايات بنفس واحد. وساعة ما يقول كذاب ثمود وعاد بالقارعة الله الله على ايه؟ الله على انهم كذبوا بالقيامة؟ انا مش عارف الحقيقة. كذبوا بالقيامة ده واحد صائد تقول له مبروك عليك اذا كان هو صائد. ناس كذبوا بالقيامة فهم انتوا تقولوا الله يعني كويس اللي كذبوا بالقارعة. ده دليل على ان اللي بيقرا اهو بيقرا واللي بيسمع هو بيسمع وبس. لكن النهار واحد يقول الفيق الذين كفروا الى جهنم الزمرة في ميتة. انت عارف واحد في اخر الصبر ايه؟ اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. هو والله والله ما عارف زمر الجنة من زمر النار اهو على رأي واحد. على رأي الملك فاروق يقول للشيخ المراغي مرة انا شفت الذي خير. قال له خير يا سيدي. قال له شفت ان انا عايز في الريت وقدامي اخضر ووراها اخضر وعن يمين اخضر وعن شمال اخضر. تفسير الرؤية دي يا الشيخ ايه؟ قال له طول الله في برسيمه ومولانا. اي كلام. اي كلام. انا عايزك توحد الله. زي راح واحد شيخ قال له انا شفت رؤية عجيبة. قال له خير. قال له شفت ان انا راكب فرس ابيض وايدين واخضر. الشيخ يدور في الاسطبل على فرس ابيض وايدين واخضر. مش ممكن ابدا. ما فيش حاجة. الشيخ واقف فرح يفرح. اذا ما فسرش الرؤية هيقول انت جاهل. هو دي الشيخ تفسير الرؤية ده هركب ايه؟ قال له هتركب فجلة يا ابني. ما هو فيش فرس ابيض وايدين واخضر الفجل. بتاع الورور ده اللي بلاش نقول ياكل فداح. يعني اهو تبص تلاقي كلام. بيقول زمرة من التاني يقول جعلنا من الوقت التاني ما تشوفها نار ولا جنة. جنة ولا نار. شوفها الاول. وحد الله. وسمعنا الصلاة الصلاة والسلام على حبيب الله. طب والله الذي لا اله غيره سيدنا عمر اول ما دخل الاسلام قبل ما يقرا طه بيقول انا سايت لقيت النبي بيقرا في سورة الحق. حق اللي احنا بنعيده ونزيد فيها ونقول لك الحق ما الحق ايه؟ مش كده؟ مش كده الكلام ده ما يقراش عشان يعني الصنبة والسيكة والنهواند والصلقم في البياتي. لا لا عمر بيقول اول ما دخل الاسلام في قلبي سمعت النبي اقرا من سورة الحق. فقلت ان هذا الكلام كلام شاعر. فسمعته يقرأ في اخرها وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي ان هذا الكلام كلام كاهن. فسمعته يقرأ في اخرها ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقلت في نفسي ان هذا الكلام كلام محمد، فسمعته يقرأ تنزيل من رب العالمين، فقلت اشهدوا ان هذا الكلام كلام الله وحده. هذا القرآن، هذا القرآن، والله هذا القرآن وهذه وظيفة القرآن. ولذلك النبي عليه قال اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. حتى إذا كانت العين جامدة عن البكاء فصنع البكاء. والنبي قال قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. يعني لما تقرأ القرآن قف عند آيات الوعد وآيات الوعيد وحرك به القلوب. ده عمر بن الخطاب صاحب البأس الشديد العملاق الكبير وهو امير المؤمنين ماشي راح يصلي الفجر، فمر ببيت فسمع صاحبه يقرأ من سورة الطور. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والله عمر سعد لسمع إن عذاب ربك لواقع، خر على الأرض مغشيا عليه. والله نم على الأرض، واحد راح يصلي الفجر عصر فيه من اللي نام على الأرض بيسواه لا أمير المؤمنين. انت عمر قال له ايه يا اخوان رمك على الارض كده؟ قال له سمعت قوله تعالى ان عذاب ربك لواقع فتذكرت النار وعذابها. عمر المبشر بالجنة اللي النبي يقول لو كان فيكم محدثون لكان عمر، يعني عمر هو الرجل الملهم. سمعني الصلاة عليه ورا اللهم صل على حبيب الله. عمر اللي ينام والله يا رجالة قعد شهر عيان من الآية دي، شهر وهو عيان، شهر وهو عيان. أمال القلوب جمدت ليه؟ القلوب جمدت لأن النبي قال إياكم والغناء فإن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البحر. واحنا لنا شغلة طول النهار غير ما يطلبه المستمعون، من كل فيلم اغنية، الغلط فين؟ على النصية. وما ادراك ما النصية؟ طول ما احنا قاعدين ما فيش غير برامج غنائية، وفلان الفلاني وابن عم فلاني يهدي اغنية ما كانش على العشم يابا لفلان الفلاني وابن عمته سيسو وبنت عمه صفصف ومش عارف ايه. هو بيت النهار ولا كده؟ ويكتب اربحان من امريكا يبعته قال لي مطلوب المستمعون فلان الفلاني بيهدي اغنية نار يا حبيبي نار الام العزيز حتوضع النار لي يا ابني، بتهدي لها النار لي يا ابني، مستعجل على هذه؟ مستعجل على هذه يا ابني؟ حاجة غريبة والله. ويجوا في مسرحية اسمها الربابوكية، مسرحية اسمها الربابوكية، تقول له انت اسمك ايه يا ولد؟ يقول له اسم محمد الزبال. الله يقول لي امتك وامت ابوك محمد الزبال؟ يبقى محمد زبال. الله يخرب بيتك يا شيخ، محمد الزبال. سبحان الله، ده انت دورت في الاسامي ما لغيت اشرف اسم في الوجود، اشرف اسم في الوجود. ده عبد المطلب لما سماه محمد قالوا له لماذا سميته محمدا؟ والعرب ما كانتش تعرف الاسم ده، كانت تعرف عبد الكعبة، تعرف حنظلة، تعرف جبلة. سميته محمد ليه يا عبد المطلب؟ قال لأجل ان يحمد بين اهل السماء واهل الارض. انهم احنا ايه في مسرحية الربابيكي نقول محمد الزبال. والله العظيم انت ما والله لو قلت شنو ده الزبال ما لا تحفظ ونكلة وتنضرب لما يضرب لك اسحار. انما محمد اصلا ملوش حد، انما له ربنا، انما محمد له ربنا. محمد ربنا قال له اتدري بما رفعت ذكرك بان اسمي لا ينكر الا ومعه اسمك. ايوه انا عايزك توحد الله، انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. عمر اهل ايات طه بعد ما اطعن ده الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى قال لا فين محمد؟ كانت تقدر تقول له هيستسلم اتفضل، قالت له والله لا ادلك على مكانه حتى اخذ منك موثقا انك لا تقرب محمدا باجل. شوف اخته واقفه مع محمد ضد اخوها، قالت له اخذ عليك العهد الاول، وقال لها خلاص عاهدتك. راح تعمل ايه؟ قال لها والله لا اقربه باذى. راح هبط على الباب، كان النبي فين؟ النبي كان قدامه 39 تلميذ في مدرسة الاسلام الاولى اللي هي بيت الارقم ابن ابي الارقم. ما كانش لسه دخل الاسلام غير 39 واحد. عمر خبط على الباب، ام حمزه بن عبد المطلب قاعد قدام سيدنا النبي قال انه عمر، بخطه عمر دعني فانا له يا رسول الله. هو عامل في قوه انا في قوه زيه، بس سيبني انا له. النبي مش عايز يعمل مشاكل، هيروح حمزه يفتح له ويدوا له ابنتين في وش عمر يعمل له مصارعه ياباني. هننقلب بعد ما كنا قاعدين نقول لا اله الا الله، هنجيب بقى المصافي والنجده والبتاع، هنقلب الدنيا بقى نقلبها ايه. النبي كان حكيم. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. النبي قال انا له انا له. سيبني انا افتح لعمر، اقعد انت يا حمزه. راح النبي فتح لعمر واخذ بمجامع ثيابه وعزه عزة عنيفة، خر عمر على الارض بين يدي رسول الله وقال له الحبيب اما انا لك ان تسلم ابن الخطاب. شوف عمر اللي كان طوله مترين، النبي عزه عزة واحدة جابه على الارض. عمر لا نفسك العصفور بين يدي رسول الله، انت مش هتسلم يا عمر؟ قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فكبر الجالسون جميعا وخرجوا من دار الارقم، عمر عن يمين المصطفى وحمزة عن شمال المصطفى يقولون لا اله الا الله. فقال المشركون ماذا حدث؟ فقالوا لقد اسلم عمر. فحزنوا حزنا شديدا وربنا استجاب دعوة النبي، اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اسأل الله ان يعزنا واياكم بعزه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.